قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في استفتاح الصلاة. وهذا الفصل في بيان ما يقال عند استفتاح الصلاة. واعلم أن الصلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح. قيل: كل من يسأل عن هذه الثلاثة ولم يجب لا ينبغي أن يصلى خلفه. أما مفتاحها الطهارة، وأما افتتاحها فالتكبير، وأما استفتاحها فقراءة سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ. قال: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. متفق عليه. سكت هنية بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء، أي قليلا من الزمان. في رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته. فقلت بأبي أنت وأمي: يا رسول الله، إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ إلى آخره. وفي رواية: مكان قوله نقني نقي قلبي من الخطايا، كما في الصحيحين. إسكاته أي سكوتا يقتضي بعده كلاما أو قراءة مع قصور المدة، وإنما أراد بهذا السكوت ترك رفع الصوت بالكلام. ألا ترى يقول ما تقول في إسكاتتك أي سكوتك عن الجهر دون السكوت عن القراءة والقول؟ بأبي أنت وأمي، دعاء معناه أبديك بأبي وأبديك بأمي، وذلك مثل ما يقال فداك أبي وأمي. أرأيت سكوتك أي أخبرني عن سكوتك. خطاياي جمع خطيئة، وهي الذنب، وهو ما له تبعة دنيوية أو أخروية، وإنما شبه بعدها ببعد المشرق والمغرب مبالغة في البعد، لأنه ما في المشاهدات أبعد مما بين المشرق والمغرب، فيكون المراد من المباعدة محو الذنوب وترك المؤاخذة بها أو المنع من وقوعها والعصمة منها. فيكون فيه أمران: أحدهما استعمال المباعدة في ترك المؤاخذة أو في العصمة، والثاني استعمال المباعدة في الإزالة الكلية، فإن أصلها لا يقبض الزوال. وليس المراد هنا البقاء مع البعد ولا ما يطابقه، وإنما المراد الإزالة بالكلية. وكذلك المراد من التشبيه بالمباعدة بين المشرق والمغرب ترك المؤاخذة أو العصمة. اللهم نقني أي نظفني من خطاياي كما ينظف الثوب الأبيض من الدنس. شبه نظافة ذاته من الذنوب بنظافة الثوب الأبيض من الدنس، لأن زوال الدنس في الثوب الأبيض أظهر بخلاف سائر الألوان، فإنه ربما يبقى فيه أثر الدنس بعد الغسل، ولم يظهر ذلك لمانع فيه بخلاف الأبيض، فإنه يظهر كل أثر فيه. والقصد من هذا التشبيه أن يخلع من الذنوب بالكلية كقلع الثوب الأبيض من الدنس بحيث لم يبق فيه أثر ما. اللهم اغسلني من خطاياي إلى آخره. ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بإحداها، تبيانا لأنواع المغفرة التي لا يخلص من الذنوب إلا به. طهرني من الخطايا بأنواع مغفرتي التي هي في تمحيص الذنوب نهاية هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس ورفع الجنابة والأحداث. ويحتمل أنه سأل الله أن يغسل خطاياه بهذه الأنواع التي يستعملها المتطهرون لرفع الأحداث، والمعنى كما جعلتها سببا لحصول الطهارة فاجعلها سببا لحصول المغفرة. وبيان ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الحديث وهو عند مسلم. فإن قل: هل يدعو المصلي بهذا الدعاء بعد التكبير أو لا؟ الجواب: أما عند الشافعي فهذا ونحوه مما ورد من الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة، ويستحب الجمع بينها كلها للمنفرد وللإمام إذا أذن له الجماعة، وإن لم يأذنوا فلا يطول عليهم بل يقتصر على بعض ذلك، وحسن اقتصاره على وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين، وكذا المنفرد الذي يؤثر التخفيف. أما عند أبي حنيفة فلا يأتي المصلي بعد التكبير إلا بالثناء وهو سبحانك اللهم إلى آخره، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أو غيره من الأذكار، وهو محمول على النوافل وصلاة التهجد. أدعية الاستفتاح التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الاستفتاح الذي ذكره أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. إسكاتة بوزن إفعاله من السكوت، وهذا من المصادر الشاذة، نحو أثبته إثباتة. قال الخطابي معناه سكوتا يقتضي بعده كلاما مع قصر المدة فيه. هنية بتشديد الياء غير مهموز، وفي بعض الروايات هنيها بتخفيف الياء وزيادة الهاء، أي شيئا يسيرا. اللهم باعد، المراد بالمباعدة محو ما مضى من الذنوب السابقة وعدم الوقوع في ذنوب لاحقة. بيني وبين خطاياي جمع خطيئة، وهو الذنب، وهو ما له تبعة دنيوية أو أخروية، أي باعد بيني وبين جزائها. ويحتمل حل بيني وبين مواقعة الذنوب بألطافك حتى لا أقربها، كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي باعد بيني وبين الذنوب ما أحييتني. وإنما عبر بذلك استحالة التقاء المشرق والمغرب. قال صنعاني رحمه الله: أي لا يبقى لها اتصال بي كما لا يتصل المشرق والمغرب. اللهم نقني، هذا لزوال الذنوب ومحو آثارها. والتنقية إفراد الجيد من الرديء من خطاياي. قال الطيري: الخطايا الصغائر. وقال العيني: الخطايا جمع خطيئة، وأصل خطاياي خطاءاتي على وزن فعائل. والثوب الأبيض يظهر فيه من الدنس ما لا يظهر في غيره، فخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. والدنس المراد به الأدران والأوساخ، فالدنس في الثياب لطخ الوسخ ونحوه حتى في الأخلاق. ودنس الرجل عرضه إذا فعل ما يشينه. اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. البرد حب الغمام، جعل الخطايا بمنزلة النار لكونها تؤدي إليها، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدا في إطفائها، وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن الماء إلى أبرد منه وهو الثلج، ثم إلى أبرد منه وهو البرد، بدليل أنه قد يجمد ويصير جليدا بخلاف الثلج فإنه يدوب. هذا الدعاء العظيم وغيره من أدعية الاستفتاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروع الإتيان به في صلاة الفريضة والنافلة على حد سواء. والصحابة رضي الله عنهم يظهر حرصهم كما في سؤال أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر حرصهم على تتبع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها، يحققوا بذلك حسن الاقتداء به في كل الأمور. وذكر الماء والثلج والبرد لطلب المبالغة في التطهر من الذنوب والمعنى، كما جعلتها سببا لحصول الطهارة فاجعلها سببا لحصول المغفرة. لما كانت الذنوب لها حرارة ووهج وهي سبب لحرارة العذاب، ناسب أن تغسل بما يبردها ويطفئ حرارتها وهو الثلج والماء والبرد. والثوب الذي يتكرر غسله بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية من النظافة. فهكذا تكرار طلب المغفرة بقولنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، والدعوات الثلاث يحتمل أن تكون إشارة إلى الأزمنة الثلاث، فالمباعدة للمستقبل والتنقية للحال والغسل للماضي. ولا يستفتح بأي نوع من الاستفتاحات في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف، فلا ركوع فيها ولا سجود ولا تشعر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا من أدعية الاستفتاح في الصلاة. وأبو هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سكوته إذا كبر في الصلاة قبل أن يقرأ، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الاستفتاح العظيم، وفيه الطلب من الله تبارك وتعالى وهو الجواب الكريم بهذه الأمور العظيمة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفسه ونفسه وهمزه. قال: نفسه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. خرجه أبو داود وابن ماجه وصححه بشواهده الألباني. جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي المدني قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في فداء أسارى بدر وهو مشرك، ثم أسلم بعد ذلك قبل عام خيبر، وقيل أسلم يوم الفتح. له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 حديثا اتفق على 6، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بواحد، رواه عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد وسعيد بن المسيب وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن باباه المخزومي وعبد الله بن أبي سليمان وعبد الرحمن بن أذينة ومحمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة. ومات رضي الله عنه بالمدينة 54، وروى له الجماعة. رآه جبير بن مطعم يصلي صلاة قال: الله أكبر، إلى آخر الحديث. يعني كان يقول بعد الشروع قبل القراءة: الله أكبر كبيرا، كبيرا بالباء الموحدة منصوب بإضمار فعل، كأنه قال أكبر كبيرا، وقيل منصوب على القطع من اسم الله تعالى. بكرة أي غدوة، وأصيلا عشيا، منصوبان على الظرفية، والعامل فيهما سبحان، وهو كقوله سبحوه بكرة وأصيلا. وخص هذين الوقتين لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما، من نفسه بدل اشتمال من الشيطان، والنفخ كناية عما يوسوسه الشيطان للإنسان من الاستكبار والخيلاء، يتعاظم في نفسه كالذي نفخ فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للذي رآه قد استطار غضبه: نفخ فيه الشيطان. ولهذا فسر النفخ في الحديث بالكبر، وأما النفث فقد فسره بالشعر، وإنما سمي النفث شعرا لأنه كالنفس ينفثه الإنسان من فيه كالرقية. قيل إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه، وإن كان من قول بعض الرواة فلعله يراد منه السحر، فإنه أشبه لما شهد له التنزيل. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وأما الهمز فقد فسره بالموتة وهي الجنون، سماه همزا لأنه جعل من النخس والغمز، وكل شيء دفعته فقد همزت. قيل أيضا: إن صح التفسير من المتن فلا معدل عنه، وإلا فالأشبه أن همزه ما يوسوس به. قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وهمزاته خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان، وهي جمع الهمزة. وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفخه ونفثه وهمزه. نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. خرجه أبو داود. الله أكبر كبيرا أي كبرت تكبيرا، ويجوز أن يكون حالا مؤكدا أو مصدرا بتقدير تكبيرا كبيرا، كثيرا أي حمدا كثيرا، بكرة وأصيلا. البكرة أول النهار والأصيل آخره، وهذا الاستفتاح كله تكبير وتحميد وتسبيح لله، وهو مخلص في الثناء على الله جل وعلا. الله أكبر بالسكون ويضم، كبيرا حال مؤكدة، وقيل منصوب على القطع من اسم الله، وقيل بإضمار أكبر، وقيل صفة لمحذوف أي تكبيرا كبيرا. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، لعل التكرار للتأكيد، أو الأول للذات، والثاني للصفات، والثالث للأفعال. وأفعل لمجرد المبالغة أو معناه أعظم من أن يعرف عظمته. قال ابن الهمام: إن أفعل وفعيلا في صفاته تعالى سواء، لأنه لا يراد بأكبر إثبات الزيادة في صفته بالنسبة إلى غيره بعد المشاركة، يعني في أصل الصفة، لأنه لا يساويه أحد في أصل الكبرياء. والحمد لله كثيرا صفة لموصوف مقدر أي حمدا كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا على النعم الظاهرة والباطنة في الدنيا والعقبى وما بينهما. وسبحان الله بكرة وأصيلا أي في أول النهار وآخره، منصوبان على الظرفية والعامل سبحان. وخص هذين الوقتين لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما، كذا ذكره الأبهري وصاحب المفاتيح. ويمكن أن يكون وجه التخصيص تنزيه الله تعالى عن التغير في أوقات تغير الكون. وقال الطيبي: الأظهر أن يراد بهما الدوام، كما في قوله تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ثلاثا قيدا لكل، ويحتمل أن يكون قيدا للأخير، بل هو الظاهر لاستغناء الأولين عن التقييد لهما بتلفظه ثلاثا. ولذا قال ابن حجر: ثلاثا كالذي قبله. وفي حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عقب هؤلاء الكلمات: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. من نفخه بدل اشتمال أي من كبره المؤدي إلى كفره، ونفثه أي سحره، وهمزه أي وسوسته. النفخ كناية عن الكبر، كان الشيطان ينفق فيه بالوسوسة فيعظمه في عينه ويحقر الناس عنده. والنفث عبارة عن الشعر، لأنه ينفثه الإنسان من فيه كالرقية، من نفخه أي من تكبره، يعني مما يأمر الناس به من التكبر، ونفثه مما يأمر الناس بإنشاء الشعر المذموم مما فيه هجر مسلم أو كفر أو فسق، همزه أي من جعله أحدا مجنونا بنقصه وغمزه. والحمد لله كثيرا. وذكر في آخر الحديث من الشيطان الرجيم، كما في رواية ابن ماجه، وهي زيادة يعمل بها كذلك بأن يجمع بين الروايات بلحوق الزيادات أو باعتبار التارات. قال عمر والصواب عمرو، نفخه بالرفع على الإعراب وبالجد على الحكايات، والكبر ونفثه الشعر أي المذموم لخبر أبي داود إن من الشعر لحكمة أي مواعظ وأمثالا، وفي البخاري إن من الشعر حكمة أي قولا صادقا مطابقا للحق. وروى البخاري في الأدب أنه صلى الله عليه وسلم استنشد من الشريدي شعر أمية بن أبي الصلت فأنشده 100 قافية، وردوا بهذا على من كره الشعر مطلقا، واحتجاجه بقول ابن مسعود الشعر مزامير الشيطان، والخبر إن إبليس لما هبط إلى الأرض قال رب اجعل لي قرآنا قال قرآنك الشعر، هذا كله مردود لأن الحديث ضعيف وبفرض صحته محمول على الإفراط فيه، والأظهر أنه على تقدير صحته تحمل اللام على العهد وهو شعر المذموم أو على الجنس ويستثنى منه المحمول جمعا بين الوارد والمورود، وهمزه الموتة بالضم وفتح التاء نوع من الجنون، والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد عليه كمال عقله كالنائم والسكران كما قال الطيبي. والجنون سماه همزا لأنه يحصل من الهمز والنقص، وكل شيء دفعته فقد همست. قال الطيري إن كان هذا التفسير من متن الحديث فلا معدل عنه، وإن كان من بعض الرواة فالأنسب أن يراد بالنفث السحر لقوله تعالى ومن شر النفاثات، وأن يراد بالهمز الوسوسة لقوله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وهي خطراتهم فإنهم يغرون الناس على المعاصي كما تهمز الرقبة والدواب بالمهماز. وفيه نظر، إذ السحر لا يتوقف على قول وإن وجد في بعض أفراده، وحينئذ فلا شاهد له في الآية لابن حجر، وهو ظلم في حق الطيبي، فإنه يكفيه أن النفث جاء بمعنى السحر في الآية فهو أولى بالمراد من القول بالشعر. هذا الحديث أيضا من أدعية الاستفتاح، رواه جبير رضي الله عنه عن رسول الله، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. 3، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة، لفظ أبي داود، ولفظ ابن ماجه عن جبير رضي الله عنه فيما حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، 3، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، 3، سبحان الله بكرة وأصيلا، 3 مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. الله أكبر كبيرا، أي أعظم الله وأجله بعبادته وتوحيده وتقديسه. الحمد لله كثيرا، أحمده حمدا كثيرا يليق بجلاله، فله الحمد في الأولى والآخرة. سبحان الله، تبرئة لله جل وعلا وتقديسا وتنزيها من النقائص، بكرة وأصيلا في الغداة والعشي. أعوذ بالله، الجو إليه وأتحصن به من الشيطان، من الشطن وهو البعد، لأنه بعيد عن كل خير. من نفسه النفخ الكبر، ونفسه الشعر وهو المذموم منه، ومن همزه وهي الموتة يريد الصرع والجنون الذي يعتري الإنسان. تكبير العبد لخالقه بعد دخوله في الصلاة مع حمده وتسبيحه إقرارا، يأتي به إقرارا بأن الله هو الموصوف بالجلال، وأنه يصدر أمام عظمته كل شيء. الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن ما بعدها هو القرآن. الاستعاذة بالله حصن حصين وركن ركين، لا سيما قبل قراءة القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور. وعن عائشة رضي الله عنه، يعني فيما أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديثها رضي الله عنها وصححه الألباني في الإرواء. وعن عائشة رضي الله عنه وأبي سعيد رضي الله عنه فيما خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وصححه الألباني في الإرواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. فرده الأربعة. وهذا الاستفتاح أخلص للثناء على الله سبحانه وتنزيهه من كل ما لا يليق به، وأنه تبارك وتعالى منزه عن كل عيب، سالم من كل نقص، محمود بكل حمد. واشتمل هذا الاستفتاح العظيم على أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. سبحانك اللهم، أي أسبحك تسبيحا بمعنى أنزهك تنزيها من كل النقائص، وبحمدك، ونحن متلبسون بحمدك، معناه أجمع لك يا الله بين التسبيح والتحميد. وتبارك اسمك، أي كثرت بركة اسمك الذي تنال البركة بذكره. وتعالى جدك، أي على جلالك وعظمتك، ودلت فوق كل عظمة، وعلى شأنك على كل شأن، وقهر سلطانك كل سلطان. فتعالى جده تبارك وتعالى أن يكون معه شريك في الملك أو الربوبية أو الألوهية أو في شيء من أسمائه وصفاته. وجل وعلا أن يكون له ند أو كفء أو نظير. وتعالى الله أن تكون له صاحبة أولا. قال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي تعالى جل وعلا في عظمته وتقدست أسماؤه من أن يكون له صاحبة أولا ولا إله غيره، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا قال سبحانك اللهم وبحمدك وأثنى على الله تعالى بما هو أهله، فقد خرج بذلك من الغفلة وأهلها، فإن الغفلة حجاب بينه وبين الله، وأتى بالتحية والثناء الذي يخاطب به الملك عند الدخول تعظيما له وتمهيدا، وكان ذلك تمديدا ومقدمة بين يدي حاجته، فكان في الثناء من آداب العبودية وتعظيم المعبود ما يستجلب به إقباله عليه ورضاه عنه وإسعافه بفضله وحوائجه. وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح بهذا الدعاء ويجهر به ويعلمه الناس، كما في رواية مسلم من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومع أن الاستفتاحات التي قبله أصح منه، إلا أن الإمام أحمد اختار هذا الدعاء لعشرة أوجه منها: جهر عمر به يعلمه الناس، اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام، وأن غيره من عامة الاستفتاحات إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه للناس في الفريضة. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. في رواية أبي سعيد رضي الله عنه عند أبي داود، وفي لفظ أبي داود عن عائشة رضي الله عنه، وفي لفظ الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنه: سبحانك اللهم، ننزهك يا الله عن الند والشبيه والنظير، فأنت منزه عن كل عيب، سالم من كل نقص، مستحق لكل ثناء وحمد. وبحمدك الواو للعطف، والمعنى أن هذا التسبيح الذي أسبحك به هو محض جود منك، وهو توفيق لي بفعله. وتبارك اسمك، كثرت بركته في السماوات والأرض، به تجلب النعم وترفع النقم. وتعالى جدك، جد الله عظمته، أي تعالت عظمتك فوق كل عظمة، وتقدست أسماؤك من اتخاذ الصاحبة أو الولد، كقول مؤمني الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أي عظمتك على كل شيء. والجد العظمة يقال جد فلان في الناس، أي عظم في عيونهم وجل في صدورهم. ولا إله غيرك، لا معبود بحق سواه، إذا قام من الليل كبر، يعني كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة. ترجم عليه ابن خزيمة: الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعد ما يكبر. وفيه دحض وإبطال لدعاء من دعا غير الله، سواء كان المدعو نبيا أم كان رسولا أم كان ملكا مقربا أو عبدا صالحا على زعمهم، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقد مر أنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجهر به ويعلمه الناس، وهو في حكم المرفوع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد قطعا، والأفضل أن يأتي بالعبارات المتنوعة على وجوه متنوعة، فيأتي بكل نوع منها على حدته، ولا يستحب الجمع بينها، لا يجمع بين هذه الأنواع جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة حين سأله بأنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمدك، فدل على أنه لا يجمع بينها. فهذه من أدعية الاستفتاح في الصلاة، وهناك أدعية أخرى في الاستفتاح في الصلاة تأتي إن شاء الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.